الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا انتهينا إلى ما يقارب نهاية فصل في تحميل أهل الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب العالمين عز وجل. وكان لما تقدم الكلام فيه ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى عرضا، وإن كان تقدم الكلام عليه بالتفصيل في مسألة إثبات أهل السنة للتأويل، والتأويل الذي هو بمعنى التفسير، ومن صور التفسير هو أن اللفظ قد يحمل على غير ظاهره بدليل، فهو نوع من أنواع التفسير، وهذا موجود في كلام أهل العلم، بل هو متعين في بعض النصوص الشرعية التي لا بد من أجل رفع ما قد يتوهم من تعارض بينها أن تحمل بعض النصوص على معان توافق النصوص الأخرى ليستقيم المعنى ويتبين المراد. وفي هذا قال فيها المصنف رحمه الله تعالى: واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن، هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان إلى آخره. واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرف عن المرجوح للرجحان، واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة لا على المجاز الثاني، إلى آخر ما تقدم. نص المصنف رحمه الله تعالى من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية على شروط التأويل الصحيح، أو بالأصح قبل أن نتكلم على شروط التأويل الصحيح، على ضابط التأويل الصحيح من المذموم، فقال: إن ضابط التأويل الصحيح ما كان موافقا للنص الشرعي من الكتاب والسنة، وما عداه فهو مردود. وذكروا شروطا عند توفرها فإنه يصار إلى ذلك التأويل، وضربنا على ذلك بعض الأمثلة فيما تقدم. من هذه الشروط أولا وجود الدليل الصارف، هذا الشرط الأساس. الشرط الثاني: سلامة هذا الدليل من المعارض، أي ليس هناك ما يعارضه. والشرط الثالث: احتمال اللغة لذلك المعنى المراد الثاني، المعنى الثاني. والشرط الرابع: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن ظاهر النص ليس مرادا، فيحتاج في الأمر إلى حمله على معنى آخر يحتمله اللفظ في ذلك السياق بعينه، وليس معنى ذلك أن اللفظ يحتمله بإطلاق، وإنما يحتمله اللفظ في ذلك السياق بعينه. مثال على ذلك وتقريب له، وإن كان سبق أن مر معنا كثيرا: اللغة تحتمل إطلاق اليد على اليد الحقيقية وعلى النعمة وعلى غيرها من الصور، وكلها مستعملة في لغة العرب وجائزة فيها، لكن هناك بعض السياقات لا يمكن أن تحتمل إلا معنى واحدا من هذه المعاني التي أجازتها اللغة. من ذلك قال الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهنا لا تحتمل إلا المعنى الحقيقي لليد، ولا يمكن أن تحمل أو أن تفهم على أي معنى من المعاني الأخرى التي استعملها العرب في إطلاق كلمة اليد. بعد ذلك نعود، لأن هذا كان من الموضوع السابق ويعني فاتنا الحديث عنه في ما تقدم، نعود إلى ما انتهينا إليه حينما انتهى المصنف رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة، حينما قال: واشهد عليهم، أي أيها المعطل اشهد على أهل السنة. لماذا؟ قال: واشهد عليهم أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنساني، حاشا النبيين الكرام، فإنهم خير البرية خيرة الرحمن، وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هم العمران، والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم ببيان، كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. هذا آخر ما تبقى من الفصل السابق، وتلاحظون أنه يشير إلى معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يرد على الرافضة في طعنهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتقديمهم على غيرهم حاشا النبيين والمرسلين. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سواهم في وجوههم من أثر السجود. وقال عز من قائل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ومن الأحاديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واشهد عليهم، أي على أهل السنة، أن أصحاب الرسول خيار خلق الله من إنسان. فالصحابة خيار الخلق بعد النبيين، استثنى النبيين، قال: حاش النبيين الكرام، فهم أفضل الخلق وأفضلهم أولو العزم وأفضلهم المصطفى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حاش النبيين الكرام فإنهم خير البرية، خيرة الرحمن، وخيار هؤلاء الصحابة، قال: وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هما العمران. فخيار الصحابة الأربعة الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، دلت على ذلك النصوص كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي بعض الروايات: ثم علي. وبعض الروايات لم تذكر علي، لكن علي هو أفضل من جاء بعد الثلاثة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من لم يربع بعلي، يعني يذكره رابعا لهم، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. ويدل على ذلك أيضا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أمرنا حينما أمروا حينما حصل الخيار بين علي وعثمان رضوان الله تعالى عليهم، وبقي عبد الرحمن بن عوف عدة ليال، ثلاثة ليال، قال: تمضت بنوم ثم قال: رأيت أن الناس لا يعدلون بعثمان رضي الله تعالى عنه، فقام فبايعه. قال: لذا لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، علي أو عثمان؟ قال: قد كفانا ذاك عبد الرحمن بن عوف، في استشارة الناس واختيار الأفضل من الاثنين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بعد بيعة عثمان، قال: أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني في الاجتهاد في الاختيار. وقال أيوب: من قدم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهما فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين قدموه. لأنه قد روي عن سفيان رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أنه يعني يقدم عليا على عثمان، لكنه رجع عن ذلك في آخر حياته. وروي عن بعض المالكية التوقف، بل روي ذلك أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لما سئل عن السنة، قال: أن تفضل أبا بكر وعمر وتحب عثمان وعلي. فجعل التفضيل لأبي بكر وعمر والمحبة للآخرين من بعده، ولم يفضل أحد مع الآخر، إلا أنه قد ثبت عنه رحمه الله تعالى أنه أيضا قدم عثمان كغيره من بقية أهل السنة. وأصبح عند أهل السنة قاطبة تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. فهنا يقول: وخيارهم خلفاؤه من بعده، وخيارهم حقا هما العمران. هنا مسألة يحسن الإشارة إليها لوقوع بعض الناس في خطأ فيها، وهو التخميس بعمر ابن عبد العزيز خامس للخلفاء الراشدين. فهناك بعض العلماء يقول إن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى هو خامس الخلفاء الراشدين، وهذا خطأ، هذا خطأ ظاهر وإن كان قد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وروي عن سفيان الثوري. وهناك من قال إن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهذا أقوى استنادا إلى حديث سفينة في أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 ثم يكون الملك. وخلافة الحسن قبل أن يتنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنهما تدخل في هذه 30، 6 أشهر تدخل في عد هذه 30. فإن كان معنى ذلك إن كان للخلفاء الراشدين خامس فهو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وليس عمر ابن عبد العزيز. ونقول إن الحسن هو المقدم في الخلافة الراشدة لو كان هناك خلافة راشدة خامسة، بدليل حديث سفينة الذي ذكرناه قبل قليل وهو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل أنه لم يقل أحد بأن معاوية بن أبي سفيان هو خامس الخلفاء الراشدين مع أنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، ويكفيه في ذلك الصحبة، والصحبة لا يعدلها شيء، ويكفيه في ذلك كتابة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ظهر عدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لأنه جاء بعد سنوات من العسف والظلم، من بعض الولاة فرفع تلك المظالم فظهر عدله رحمه الله تعالى. لكن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه جاء بعد من؟ بعد الخلفاء الراشدين المبشرين بالجنة، فلم يظهر منه ذلك العدل الذي ظهر بالنسبة لعمر بن عبد العزيز. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المفاضلة بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، قال: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. واستدل بحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية عنه رحمه الله تعالى أنه قال: معاوية أفضل من 600 من أمثال عمر بن عبد العزيز. ويذهب إلى حديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وخيارهم، أي خيار الخلفاء، خلفاؤه من بعده وخيارهم حقا هما العمران، والعمران أبو بكر وعمر على عادة العرب حينما تطلق الأمرين اللذين يدل أحدهما على الآخر، كقولهما القمران ويعنون بذلك الشمس والقمر. قال أيضا يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الرابع كان يرى تقديم أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه، ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا هو يعني ما يليق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومنزلتهم وورعهم. يقول ابنه محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، لكنه نسب إلى أمه تمييزا عن ابني فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ابني الحسن والحسين. قال محمد بن الحنفية: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. يقول محمد بن الحنفية، وهذا من ورائه رحمه الله تعالى، أن الواحد حتى ما في نفسه بينه فيه، قال: فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، لما يعرف من رأي علي رضي الله تعالى عنه في عثمان. قال: فقلت ثم أنت، يعني يريد أن يقدمه على عثمان، ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما أنا إلا رجل من المسلمين، فلم يحب أن يزكي نفسه رضي الله تعالى عنه. لكن بإجماع الصحابة الإجماع القطعي أن عليا هو أفضل الأفضل بعد الثلاثة، وأفضل الصحابة بعد الثلاثة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. قال المصنف: والسابقون الأولون أحق بالتقديم ممن بعدهم لبياني، أي أن السابقون الأولون مقدمون على غيرهم عند أهل الحق. وهذا نص الحديث، نص الآية القرآنية في قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال والسابقون الأولون أحق بالتقدين ممن بعدهم ببيان كل بحسب السبق أفضل رتبة من لاحق والفضل للمنان سبحانه وتعالى. وبهذا يكون انتهى هذا الفصل. وننتقل إلى فصل آخر وهو فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين، يعني ما عاهد الله تعالى عليه، ما عاهد عليه أهل السنة والجماعة، ما عاهد الله تعالى عليه من نشر الحق والذود عنه والدفاع عنه ورد المبتدعة ورد أقوالهم. فقال فصل في عهود المثبتين مع رب العالمين، فيقول رحمه الله نعم. يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، يا من هو الحق المبين وقوله ولقاؤه ورسوله ببيان، اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا ينال به ذرى الإيمان، واجعله مؤتما بوحيك لا بما قد قاله ذو الإفك والبهتان، وانصر به حزب الهدى واثبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان، وانعش به من قصده إحياؤه وعصمه من كيد امرئ فتان، واضرب بحقك عنق أهل الزير والتبذيل والتكذيب والطغيان، فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن، وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسر الإيمان، ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شربي المنهل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة ببهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل اللال في القيعان، لو جاهدن عداك ما بقيتني ولأجعلن قتالهم ديدان. أحسنت بارك الله فيك. كما قلنا هذا الفصل هو عهد المثبتين لصفات رب العالمين، عهدهم مع الله عز وجل ما عهد الله تعالى عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يناجي ربه عز وجل معاهدا له على نصرة دينه ومجاهدة أعدائه لقاء ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الهداية والتوفيق إلى الطريق المستقيم. فيبتدئ ذلك بمناجاة لله عز وجل، وفيها معنى الدعاء الإخبار والدعاء في قوله يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. فالله ناصر دينه، فهو دعاء وخبر، خبر بأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأنه سينصر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ودعاء في أن الله يعجل بنصر دينه وأوليائه على أعدائه. فيبدأ هذا النداء والمناجاة بمناجاة الله عز وجل بقوله يا ناصر الله، يا ناصر الإسلام، ويعني به الله عز وجل، يا ناصر الإسلام والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وسلم: يا من هو الحق المبين وقوله ولقاؤه ورسوله ببيان. وهذه تقطع الشك في من المناجى ومن المنادى. البيت الأول: وهو الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: يا من هو الحق المبين، وهذا هو الله عز وجل. وقوله ولقاؤه ورسوله ببيان، أيضا ولقاء الله حق ورسوله صلى الله عليه وسلم حق كما جاء في الحديث المعروف. اشرح، هذا يعني الدعاء، اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا ينال به ذرى الإحسان. يدعو الله عز وجل أن يشرح صدره للإيمان والإحسان. اشرح لدينك صدر كل موحد، وإن كان قصرها على الموحد فالمفروض التوسعة، أن يشرح الله صدر الخلق أجمعين لدين الله عز وجل، لأن الموحد لم يوحد إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد قذف في قلبه شيئا من محبة الله ومحبة دينه، وهو باب من أبواب انشراح الصدر لدين الله عز وجل. ولكن الأولى أن يكون أوسع، أن يكون الدعاء أوسع، أن يهدي الله ضال البشر أجمعين من المؤمنين ومن الكافرين. اشرح لدينك صدر كل موحد شرحا ينال به ذرى الإحسان. عندكم أظن الإيمان، والنسخة الأصلية عندي الإحسان، ويعني كلاهما محتمل. قال: واجعله مؤتما بوحيك لا بما قد قاله ذو الإفك والبهتان. أيضا من دعائه رحمه الله تعالى أن يجعل، يعني اجعل أو اشرح لدينك صدر كل موحد واجعله يأتم ويقتدي ويتأسى بوحيك لا بما قد قاله ذو الإفك والبهتان، بمعنى يعني جاعلا وحيك إماما له يقتدي به. فمعنى قوله واجعله مؤتما أي جاعلا وحيك إماما له يقتدي به ويعمل بما فيه. واجعله مؤتما بوحيك لا بما قد قاله ذو الإفك والبهتان، أي ضلالات البشر وإفكهم. قال: وانصر به حزب الهدى واكبت به حزب الضلال وشيعة الشيطان. أيضا انصر حزب الهدى المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل اكبت حزب الضلال وشيعة الشيطان. والكبت هو الصرع والكسر ورد العدو بغيظه في ناله. قال: وانعش به من قصده إحياؤه واعصمه من كيد امرئ فتان. وانعش به أي ارفعه وأحيه وارفع منزلته. وانعش به من قصده إحياؤه واعصمه من كيد امرئ فتان. من قصده إحياء هذا الوحي ورفعته والعمل به والدعوة إليه، فارفعه منزلة عندك يا حي يا قيوم. قال: وصف بحقك عنه أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان. وهذا البيت أيضا بيني وبينكم فيه مخالفة. قال: واصرف بحقك عنه أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان. عندكم أظن واضرب بحقك كذا عنق أهل الزيغ، لا هي الصحيح وهي الأقرب للمعنى وهي الصحيح. قال: واصرف بحقك عنه، أي عن هذا الوحي، واصرف بحقك عنه أهل الزيغ والتبديل والتكذيب والطغيان. فوحق نعمتك التي أوليتني فجعلت قلبي واعي القرآن. هنا يقسم المصنف رحمه الله تعالى، والفاء هنا للقسم، يقسم بحق النعمة التي أولاها الله تعالى عبده وجعل قلبه واعيا للقرآن. والحقيقة هنا فيه إشكال، فالقسم هنا ظاهره أنه يقسم بحق النعمة، وحق النعمة هو شكرها، وشكرها هو فعل العبد، وليس للمخلوق أن يقسم بفعله أو بشيء مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، هذا هو الأصل. فلذلك هنا هذا القسم فيه إشكال. اللهم إلا إذا حملنا، وهو حمل بعيد أن يكون المعنى فوحق نعمتك التي أوليتني، أي فأقسم بالواجب الذي أوجبته علي تجاه هذه النعمة، والواجب هو أمر الله تعالى بشكرها. لكن هذا فيه تأول بعيد، فظاهر النص فيه إشكال في القسم بحق النعمة، وحق النعمة كما قلت هو شكرها، وشكرها هو فعل العبد الذي يقوم به مقابل هذه النعمة أو إزاء هذه النعمة، وفعل العبد مخلوق، وليس للمخلوق أن يقسم بغير الخالق سبحانه وتعالى أو أسمائه أو صفاته عز وجل. قال: فوحق نعمتك التي أوليتني، فجعلت قلبي واعي القرآن، وكتبت في قلبي متابعة الهدى، فقرأت فيه أسطر الإيمان، ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن. كل هذه يذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، أن الله عز وجل أولاه وجعل قلبه واعيا بالقرآن، وكتب في قلبه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والهدى الذي جاء به، وقرأ من خلاله أسطر الإيمان فرسخت في قلبه، ونشله من حب الهوى الذي كان عامرا قلبه بحبائل محكم الفرقان. ونعلم أن ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر معنا فيما تقدم كان بدعيا من المعطلة من المتكلمين، فانتشله الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه حينما لقي شيخ الإسلام ابن تيمية فأخذ بيده وبصره، فنعم الشيخ ونعم التلميذ الذي عرف ذلك الحق لأهله وقام بحقه كما ينبغي، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فهو يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم المتعددة والمتجددة، ومنها أن الله سبحانه وتعالى نشله أو نشلتني، نعم نشله من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شرب المنهل العذب الذي، يصح أن أقول شربي أو شربي، فالشرب ما يشربه، والشرب هو الإناء الذي يشرب منه، وكلاهما يعني محتمل هنا. وجعلت شرب المنهل أي شرابي، شربي أي شرابي، أو شربي يعني الإناء الذي أشرب فيه. وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان. وأيضا هذه يجوز فيها الضم والكسر، والسفل هنا ضد العلو. وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، يجوز في الحالتين في الشرب وفي السفل الضم والكسر. نعم. قال: وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، أي أن الله سبحانه وتعالى حفظه مما ابتلى به أولئك الذين حكموا عليه بشرعة البهتان، أي العقل الفاسد. شرعة البهتان هو العقول الفاسدة التي جعلوها مقدمة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأولى هنا ليس المقصود الأولون، لا، وإنما بمعنى الذين أو أولئك. الأولى بمعنى أولئك أو الذين، وليس بمعنى الأولى المتقدمون. قال: وحفظتني مما ابتليت به الأولى، يعني مما ابتليت به الذين حكموا عليك بشرعة البهتان. قال: نبذوا كتابك من وراء ظهورهم، هذه صفتهم نسأل الله العافية، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم، وتمسكوا بزخارف الهذيان. كان هذا منهجهم، أنهم جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم وقدموا عليه العقول الفاسدة. قال: وأريتني، وهذه من نعم الله عليه، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه. أيضا رأيتني هذه البدع المضلة والشبه الخطافة كيف يلقيها الشيطان مزخرفة إلى الإنسان، لا يلقيها بصورتها الحقيقية، لأن النفس بفطرتها وطبيعتها تنفر منها، لكنه يغلفها بغلاف من الألفاظ مختلف صناعات البديع حتى والشبه حتى تكون مقولة مستساغة. قال ورأيتني وأريتني وأريتني أراه الله ذلك وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه، وهذا هو الفاعل شيطانه، فيظل ينقشها له يزخرفها ويحسنها، فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان، المشبه المصور الذي ينقش ويرسم الصورة يحاول أن يخرجها بصورة جذابة بديعة جاذبة للأنظار. فكذلك الشيطان يزخرف البدع المضلة وينقشها في قلب المبتدع بشتى أنواع التجميل والتحسين والإثارة حتى تكون مقبولة عند ذلك المبتدع الضال المسكين. قال فيظنها المغرور، نتيجة لهذه الزخرفة يظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل السراب مثل الآل في القيعان. فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل، والآل هو السراب، أنا قلت المعنى قبل اللفظ، مثل الآل في القيعان أي مثل السراب يحسبه الظمآن ماء. نعم. قال وهنا جواب القسم السابق بعد أن عدد هذه النعم وحق الله سبحانه وتعالى عليه فيها، ما هو جواب القسم؟ قال رحمه الله تعالى بما أنعمت علي بما تقدم من هذه النعم والآلاء العظيمة لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني. هذه نتيجة أو هذا جواب القسم. وهذه يعني هذا واجب من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بإنارة بصيرته فرأى الحق، وجب عليه أن يدعو الناس إليه وأن يجاهد عليه وأن يرد كل معتد عليه ببيان الحق وإيضاحه للناس وانتشالهم مما هم فيه من بدعة وضلالة وشبهة، كما امتن الله سبحانه وتعالى عليه وامتن عليه بانتشاله مما هم فيه إلى أن أنار الله بصيرته وأبصر طريقه واضحا جليا على السنة الغراء، نسأل الله الثبات على ذلك. نعم. وهذا هو واجب على كل مسلم أنعم الله عليه وسلم بإنارة البصيرة والهداية أن يجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذه أيها الأحبة هي علامة الإيمان، علامة الإيمان أن يحب العبد ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله عز وجل. أما أن يحب ما يحبه الله ولا يعادي ولا يبغض ما يبغضه الله عز وجل فهذا دليل على أن قلبه ليس صافيا وإيمانه ليس صريحا. لا يمكن أن يكون الإيمان صريحا إلا أن يحب العبد ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقدما قال الشاعر أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبه ما ذاك بالإمكان، ما ذاك بالإمكان. قال لأجاهدن عداك، كما ذكرنا إن هذا هو جواب القسم الذي أقسم به المصنف رحمه الله تعالى يعني واجب شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي امتن بها عليه وخصه بها. قال لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني. وقلنا إن هذا هو حقيقة الإيمان، أنه لا بد للإنسان من مجاهدة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء يعني أصناف، يعني المخالفون يعني الأعداء قد يكونوا من الكفار والملاحدة، وقد يكونوا من المبتدعة الضالين الذين يقولون في الله بغير علم وبغير حق، فهم أصناف يختلفون بحسب بدعتهم وضلالهم ويعني سبب مخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامات الإيمان هو الرد على من خالف دين الله سبحانه وتعالى إما بشهوة أو بشبهة، إما بشهوة أو بشبهة أو بشبهة، لا بد من الرد عليهم، وهذا من علامات الإيمان. والناس من هذه القضية أيها الأحبة، وإن كان هذا الموضوع سبقا مر معنا في أول النونية، لكن بعضكم جديد على أولها، تكلمنا عليه بتفصيل. الناس من هذه القضية على ثلاثة أنواع، يعني من موقفهم من الرد على المبتدعة، من الرد على المبتدعة. الناس على ثلاثة أصناف: قوم غلبت عليهم المهادنة للمبتدعة والتنازلات عن تصحيح العقيدة بحجة عدم تنفير الناس وتوحيد صفهم، يعني يجاملون على دين الله عز وجل ويجاملون أصحاب البدع من أجل إما مصالح دنيوية أو كما يزعمون أن بيان الحق وبيان البدعة يؤدي إلى تنفيرهم ويؤدي إلى خلخلة في الصف وعدم جمع الناس على يعني راية واحدة أو على رأي واحد أو نحو ذلك. هذه طائفة، هذا موقف طائفة من الطوائف الثلاث. وهناك قوم على العكس من ذلك بالتمام، فهم لا يفرقون بين ما يسوغ فيه الخلاف من المسائل الفرعية والدقيقة من أصول الدين وفروعه، مما تتكافأ فيها الأدلة بين يدي الناظر، وبين ما لا يسوغ فيه الخلاف والاجتهاد من محكمات الدين الظاهرة في الأصول والفروع التي لا يسوغ الاجتهاد فيها. فجعلوا من خالفهم في اجتهاداتهم هو مبتدع ضال مضل يستحق أن يعنف وأن يرد عليه بأبشع صور الرد. وهذه طائفة مقابلة للأولى. وقوم، وهي الطائفة الثالثة، توسطوا، ففرقوا بين ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ. فالمسائل التي يحصل فيها الخلاف ليست على وتيرة واحدة، فمنها مسائل محكمات قائمة على أدلة ظاهرة قطعية واضحة بينة لا خلاف فيها، فمن خالف فيها فهو مبتدع ضال يستحق أن يرد عليه وأن يبين ما عنده من ضلال. وهناك قضايا يسوغ فيها الاجتهاد ويسوغ فيها الخلاف، وقد اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيها، ومع ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المسائل الفرعية من سواء كانت من أصول الدين أو من فروعه، المسائل الفرعية سواء كانت من أصول الدين أو فروعه التي تتكافأ فيها الأدلة وتشتبه على الناظر وعلى المجتهد، فيجتهد العلماء في الاستنباط من تلك الأدلة فيقع بينهم خلاف، وهذا الخلاف سائغ، وهذا الخلاف من أصاب الحق فيه فهو معذور فهو مأجور، ومن خالفه بعد اجتهاده فهو معذور عند الله عز وجل ومأجور على اجتهاده. بعض الناس يجعل الضابط في ذلك هو مسائل العقيدة ومسائل الفروع، ويقول إن مسائل العقيدة لا مجال فيها للاجتهاد، ومسائل الفروع الاجتهاد فيها سائغ والخلاف فيها أيضا واقع. وهذا الضابط ليس بصحيح وليس بمسلم. لماذا؟ لأن من مسائل العقيدة ما يسوق فيه الاجتهاد ويقع فيه الخلاف، وهي فرعيات العقيدة، بعض الجزئيات من جزئيات العقيدة. ونضرب لذلك مثلا واحدا، وهو الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه عز وجل حينما أسري به إلى السماء، هل رأى ربه أم لا؟ نعلم ومرت معنا كثيرا أن الصحابة اختلفوا في ذلك، فابن عباس روي عنه وإن كان رجع أنه يقول رآه، لكنه رجع عن ذلك كما تقدم بيانه وتكلمنا على هذا. وعائشة رضي الله عنها وجمهور الصحابة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل. فهذه مسألة عقدية لكن الخلاف فيها سائغ لاختلاف الأدلة، ولأنها من المسائل التي يمكن فيها للناظر أن يقول بهذا أو بذاك، واختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فيها، فما دام أن الصحابة قد يعني تنازعوا في ذلك فدل على أن الخلاف والاجتهاد فيها سائغ بحسب ما يصل للإنسان من الأدلة في هذه المسألة. وكذلك الفروع، ليست كل الفروع يسوغ فيها الاجتهاد، فهناك محكمات ظاهرة من المسلمات التي لا خلاف فيها لا يجوز فيها الاختلاف ولا يجوز فيها الخلاف ولا الاجتهاد ما دامت أن أدلتها واضحة وبينة. فمثلا الربا وأحكام الربا الظاهرة الجلية لا يسوغ فيها الخلاف، والخلاف فيها ليس بسائر، ومن خالف فيها فهو مردود عليه، وينبغي بل يجب أن يبين ما عنده من ضلال. وكذلك بعض أحكام الصلاة وبعض أحكام الزكاة، الأمور الظاهرة الجلية التي يعني دلت عليها النصوص المحكمات، ولا يعني جدال في مثل هذه المسألة. إذن الضابط في ذلك ما هو؟ الضابط في ذلك أن المسائل الفرعية الدقيقة سواء كانت من أصول الدين أو من فروعه التي تتكافأ فيها الأدلة وتشتبه على الناظر، فهذه يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد. أما المسائل المحكمة الواضحة الجلية التي بيّنتها النصوص بأدلة وبدلالات واضحة قطعية، فإنه لا يجوز فيها الخلاف سواء كانت من الأصول العقدية أو من ما يسمونه بالفرعيات. ونحن نعلم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا تقسيم محدث جاء متأخر وبنى عليه من قبل المتكلمين، ونحن نقول أيضا إنه لا مشاحة في الإصطلاح ما لم يترتب عليه خطأ شرعي، لكن المتكلمين الذين قسموا الدين إلى أصول وفروع بنوا على هذا التقسيم أحكاما باطلة، ومر معنا شيئا منها كقضية ثبوت الأحكام الفرعية بأخبار الأحاد دون العقدية، هذا ليس بصحيح، وكقولهم بأن الجهل يعذر به في الفروع دون الأصول، وهذا أيضا ليس بصحيح. وكذلك في هذه المسألة أن لا يسوغ الخلاف في الأصول في العقيدة دون إيش؟ دون الفروع، وهذا أيضا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وسبق أن تكلمنا في هذه المسألة بشيء من التفصيل. إذن الناس مقابل الردع المبتدع على يعني أصناف ثلاثة، منهم من لا يرفع بذلك رأسا ويقول إن الذين يردون على المبتدع وينكرون عليهم هؤلاء يفرقون الأمة وهؤلاء يبلبلون الصف وغير ذلك من الأمور، وهذا أمر مخالف لا شك في ذلك. وطائفة بالعكس أنها كما قال الله تعالى عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يريدون أن يجبروا الناس على اجتهاداتهم وأرائهم، وكل من خالف اجتهادهم أو رأيهم رأوا أنه مخالف ضال مضل. وطائفة توسطت فجعلت هناك مجال للخلاف والاجتهاد في المسائل الفرعية الدقيقة التي تتكافأ فيها الأدلة، وهذه يسوغ فيها الاجتهاد ويمكن أن يقع فيها الخلاف. وهناك قضايا لا يجوز ولا يقبل بأي حال من الأحوال الخلاف فيها، ومنها الأمور المحكمات سواء كانت من أصول الدين أو من فروعه، كمنها على سبيل المثال قضايا العقيدة التي يتحدث فيها المصنف رحمه الله تعالى هنا أمام المبتدعة والرد عليهم من إثبات للصفات أو الإيمان أو الكبائر أو غير ذلك من الموضوعات التي مرت عليها. أما مشروعية الرد على المخالف فهذا يعني قضية لا شك فيها ولا جدال فيها، بل هي من علامات أهل الإيمان أن يردوا على المخالفين. وقد قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمجادلة إنما تكون مع من؟ مع المخالف. فهذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه بمجادلة المخالف، بمجادلة المخالف. وقد مر معنا يعني الكلام على هذه الآية وقول الناظم رحمه الله تعالى في تفسيرها في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قال: إذا كان المخالف طالبا للحق، يعني يريد الحق لكنه يجهله، فادعوه بالحكمة. قال: والموعظة الحسنة، قال: إذا كان مشتغلا بضد الحق. والموعظة الحسنة هنا تعني الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، قال: هذه يعنى بها المعاند، جادلهم بالتي هي أحسن، المعاند المخالف يجادل بالتي هي أحسن. إذن فالمنيب المتذكر، المنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، هذا يريد الحق لكن يجهله، ما عليك إلا أن تأمره وتنهاه، لأنه يعني قلبه متقبل للأمر، فعليك أن تبين له الحق، تبين له الأمر والنهي، هذا يجوز وهذا لا يجوز، وينتهي عند هذا الأمر. أما الصنف الثاني وهو المعرض الغافل كحال أكثر الناس نسأل الله العافية والسلامة، فهذا شديد الحاجة إلى ماذا؟ إلى الترغيب والترهيب. أن تذكره بالجنة وما فيها من النعيم، وأن تذكره بالنار، نعوذ بالله من النار وبئس القرار، وما فيها من النكال. فهذا في حاجة إلى الترغيب والترهيب، وهذه هي الموعظة الحسنة. أما المعارض المتكبر فهذا هو شديد الحاجة إلى المجادلة ببيان الحق، أن تجادله، أن ترفع عنه الشبه التي أشكلت عليه، وأن تبين له الحق بالأدلة والبراهين القاطعة والواضحة التي ترده إلى الحق بإذن الله عز وجل. فهذا دليل من أدلة مشروعية الرد على المخالف. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين بالسيف، إنما جاهدهم بالمجادلة بالقرآن، كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. يجاهدهم بالقرآن بإقامة الحجة عليهم، فهذه من الجهاد، وسماها الله تعالى جهادا، وهي مجادلة وإقامة الحجة ورد على من؟ على المخالف. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. بالأموال واضح، وبالنفس واضح، وباللسان أي بالمجادلة بالتي يحسن، أي ببيان الحق والرد على الشبه التي يثيرونها. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ثلاثة. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالدين النصيحة لله عز وجل بالمجادلة عن كتابه وبيان ما فيه منها، ولرسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ببيان ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من محبة وتوقير ودعوة لسنته ودفاع عنها. هذا كله داخل في النصيحة لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولله عز وجل ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما الصحابة رضي الله تعالى عليهم فمواقفهم أكثر من أن تذكر في مجادلة المخالفين، من القدرية الذين كانوا في عهد صغار الصحابة، ومن الرافضة، ومن الخوارج الذين كانوا في عهد علي رضي الله تعالى عنهم، وأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم وجادلهم حتى رجع ثلاثة أرباع الجيش إلى حضيرة السنة والجماعة، بعد أن بين لهم الحق وأزال الشبهات التي كانت عالقة في أذهانه. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا شرع الله ودينه. وهنا يقول يعني فعل الصحابة رضي الله تعالى عليهم في هذا الموضوع طويل جدا، لو أردنا استقصاءه طال الكلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ يعني ينزوي في العبادة، يصوم ويصلي ويعتكف، أيهما أحب، أن يفعل ذلك أو أن يرد يتكلم في أهل البدع؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. ومعروف في القاعدة أن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص، وخاصة إذا كان يتعلق بدين الرجل وعقيدته. ويقول يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، ويعني بالجهاد الجهاد القتال، وإلا فالذب عن السنة هو من الجهاد، كما هو في صريح الحديث الذي تقدم معنا. يقول البزار عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سأله أن يكتب في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته، يعني البزار تلميذ شيخ الإسلام طلب منه أن يكتب في الفقه، يعني يقول شبعنا من الرد على الفلاسفة وعلى الباطنية وعلى المتكلمين وعلى، يعني لو اختروسنا بهذا الكلام في هذه القضايا، فنريد هذا الفقه وهذا الفهم وهذا العمق العلمي أن تكتب لنا في الفقه، مع أنه كتب رحمه الله تعالى له بعض الاختيارات في الفقه وفي التفسير وفي غيرها، لكن كان جل اهتمامه بالرد على المخالفين. فماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضوع؟ قال الفروع يعني بها الفقه الفروع أمرها قريب، ومن قلد ومتى قلد المسلم فيها أحد ومتى قلد المسلم فيها أحد العلماء أو قلد المسلم فيها أحد متى قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. يعني إذا قلد أحد العلماء المعروفين بالسنة والحرص على الدليل جاز له ذلك ما لم يعلم خطأه، أما أن يرى أنه قد خالف نصا أو سنة ومع ذلك يقول أقول بهذا لأن فلانا قال فهذا لا يجوز. نعم، ما لم يتبين أو يتعين يتيقن خطأه. وأما الأصول أقصد بها العقيدة فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية، وذكر جملة من أهل البدع إلى أن قال وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصده إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وإن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم، ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح، إما الشك أو يبقى أو يدخل في الزندقة والعياذ بالله. قال فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام يعني واضح جلي، لأن بعض الناس يقول يعني كل إنسان يشغل نفسه بالرد على أمثال هؤلاء يعني هو إشغال عن ما هو أفضل، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة واضح جلي. مسألة الرد على المخالف الحقيقة أنا أذكر أني أفردت لها درسا في أول الدروس السابقة، لكن يبدو أن الوقت لا يتسع الكلام فيها لأن الكلام فيها يطول، لكني أذكر باختصار أنواع الرد، أنواع الرد على المخالف. الرد المحمود من واجب أو مستحب، وهذا هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، كالرد على الكفار من أهل الكتاب والمستشرقين والشيوعيين والعلمانيين والبعثيين والحداثيين، وهذا من أوجب الواجبات لا شك في ذلك. والثاني الرد على شبه الخرافيين والبدعيين من أصحاب الطرق والأهواء الذين في قلوبهم زيغ، والجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون فيلبسون على الناس دينهم ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. ومن أنواع ذلك يعني وصور أخرى في مثل هذا، هذا كله داخل تحت إيش؟ الرد المحمود الواجب أو المستحب بحسب الحكم الشرعي. أما الرد المذموم فهو إما أن يكون محرم أو مكروه، مثل ردود أهل البدع والأهواء على أهل السنة. الرد المذموم رد أهل البدع على أهل السنة ومجادلتهم وإيذائهم، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنواع مجادلتهم الآثمة وهي على صور من ثلاث. الأول المجادلة بالباطل لدحض الحق، المجادلة بالباطل لدحض الحق، وقدمها الله تعالى بقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. والصورة الثانية المجادلة في الحق بعدما تبين، المجادلة في الحق بعد أن تبين له الحكم الشرعي بدليله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم يبقى يجادل فيه، المجادلة في الحق بعدما تبين. وهؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فيهم يجادلونك في الحق بعدما تبين. والصورة الثالثة المجادلة فيما لا يعلم المحاج، المجادلة فيما لا يعلم المجادل أو المحاج. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. وهذا النوع من الجدال هو من إيحاء الشيطان، النوع الأخير هو من إيحاء الشيطان، كما قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ليجادلوكم بهذا الإيحاء، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا النوع هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قال قرأ قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، لعلنا نكمل قبل الأذان. قال نعم: لأجاهدن عداة ما أبقيتني ولأجعلن قتالهم ديداني، أي ديدني، ولأفضحنهم على رأس الملا ولأفرين أديمهم بلساني، هذا يعني أنه يبين الحق بلساني. نعم: ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، وهي الشبه التي يروجونها ويلبسون بها الحق، فواجب على أهل السنة أن يبينوا زيف هذه الشبه وأن يبينوا فيها ما فيها من باطل. قال: ولأتبعنهم، يعني ألاحقهم، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عبادان. وهذا مثل يضرب في البعد، يقولون المثل المعروف، يقولون: ليس وراء عبادان قرية. هذا كان تصورهم، عبادان هي مدينة على الخليج في نهاية نهر دجلة، الآن يبدو أنها قريبة من حدود بين العراق وإيران، فيقصرون أن هذه هي أبعد القرى، فيضرب بها المثل في البعد، فيقولون: ليس بعد عبادان قرية. فيقول هنا: ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عبادان، أي بتطاردهم حتى بعد عبادان، يعني آخر ما كان معروفا من الدنيا في ذلك الوقت. قال: ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان. والمريد هو الشيطان المريد، يعني الشهب ترمى بها إيش؟ مردة الشياطين. قال: ولأقعدن لهم مراصد كيدهم ولأحصرنهم بكل مكان ولأجعلن لحومهم ودماهم في يوم نصرك أعظم القربان. كان يشير إلى قصة خالد القسري وقتله لجعد بن درهم لما ضحى به أمام الملأ، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله من ضحاياكم، فإني مضح بخالد القسري، فإنه زعم أن الله لم يكلم إبراهيم، لم يكلم موسى، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فقام فذبحه أمامه. نعم. قال: ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين. أيضا بقي علينا بيتين.